الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: أو لو تحلى بالشباب عمره لم يستربه شيبها تلك الحلى. ما العمر؟ مدة حياته. أحسنت. وفي العمر ثلاث لغات، ما هي؟ والعمر. أحسنت. وإذا أقسموا لن يستعملوا إلى لغة واحدة من هذه اللغات الثلاث، ما هي؟ أحسنت. إذن فيها العمر بضم فسكون، والعمر بضمتين، والعمر بفتح فسكون، وإذا أقسموا فتحوا ليس غير. أحسنت. قال: هيهات مهما يستعر مسترجع، وفي خطوب الدهر للناس أسى. ما معنى هيهات؟ اسم فعل ماضي بمعنى بعد. أحسنت. ومنه في القرآن هيهات لما توعدون. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: والليل منقم بالموامي بطه، والعيس ينبث أفاحيص القطى، بحيث لا تهدى لسمع نبأة إلا نئيم البوم أو صوت الصدى. شايعتهم على السرى حتى إذا مالت أداة الرحل بالجبس الدوى، قلت لهم إن الهوينا غبها، وهن فجد تحمد غب السرى. وموحش الأبطار طام ماؤه، مذعثر الأعطاد مهدوم الجبى، كأنما الريش على أرجائه زرق نصال أغذفت لتنتهى. ورده والذئب يعوي حوله، مستك سم السمع من طول الطوى. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال ابن دريد رحمه الله بعد أن قال: وفتية سامرهم طيف الكرى، فسامروا النوم وهم غير الطلى. قال: والليل ملق بالموامي بركه، والعيس ينبثن أفاحيص القطى. والليل ملق واضع بالموامي، الموامي جمع موماه للقفر، بركه صدره كما قال امرؤ القيس في معلقته: وألقى ببيسان مع الليل بركه، فأنزل منه العصمة من كل منزلي. والعيس أي البيض من الإبل، جمع أعيس وعيساء، يقال جمل أعيس وناقة عيساء، مثل أبيض وبيضاء. ينبثن يخرجن أفاحيص، الأفاحيص جمع فحوص لوكر القطاة، فأفاحيص القطاة أوكارها، والأفحوص للقطاة بمنزلة العش للطائر. والقطى اسم جنس قطاه لضرب من الطير يضرب به المثل في الاهتداء، وسمي قطى بصوته لأن صوته يشبه قولك قطى قطى. وفي الحديث: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه، كمفحص بفتح الميم والحاء، كمفحص قطاه، وهذه مبالغة في الصغر. قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة. يقول في الفتية الذين ذكرهم في البيت الذي قبل هذا: إنهم ناموا وقد غطى الليل القفار وألقى عليها أرديته، ولكن الإبل لم تنم، بل جعلت تنبث وتخرج بأرجلها أفاحيص القطا وأوكارها، بحيث لا تهدى لسمع نبأة إلا نئيم البوم أو صوت الصدى. بحيث، هذا ظرف مكان مبني على الضم، وسمع فيه الفتح والكسر، حيث وحيث وحيث. لا تهدى، لا ترسل لسمع، السمع حس الأذن، ويطلق أيضا على الأذن وهو المقصود هنا. بحيث لا تهدى لسمع نبأة، صوت خفي. قال الشاعر: يصيخ للنبأة أسماعه إصاخة المنشد للناشد. فالنبأة الصوت الخفي. إلا نئيم البوم، أي إلا صوت البوم، والبوم الهام، فالنئيم صوت البوم، والزئير للأسد، والنباح للكلب، والعواء للذئب، والصهيل للفرس، والصوت يستعمل، والنهاق للحمار، والصوت يستعمل في جميع ذلك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والكلام هنا تام منفي، لا تهدى لسمع نبأة إلا نئيم. وعليه، فما إعراب نئيم؟ بدل. أحسنت. أحسنت، يكون بدلا عن نبأة. بدل النبأة. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. ولك فيه وجه آخر، لك فيه وجه آخر، ما هو؟ مستثنى منصوب. أحسنت، بارك الله فيك. إذن إما أن تقول مرفوع على البدلية أو منصوب على استثناء. وقد ورد ذكر الهام في حديث، أين ورد؟ لا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أحسنت، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. كانت العرب تزعم أن روح القتيل إذا لم يؤخذ بثأره تصير طائرا تقوم على قبره حتى يؤخذ بثأره فتطير بعد ذلك، وهذا من مختلقات العرب. قال: بحيث لا تهدى لسمع نبأة إلا نئيم البوم أو صوت الصدى. الصدى ما يرجع إليك من جبل ونحوه من الصوت. ويطلق الصدى أيضا على ذكر البوم، يصف الليل وسكونه بحيث لا تسمع الأذن إلا صوت البوم أو صوت الصدى. شايعتهم على السرى حتى إذا مالت أداة الرحل بالجبس الدواء. شايعتهم، تابعتهم على رأيهم في السير، يعني الفتية المذكورين على السرى. السرى سير الليل، والماضي منه سرى، ومن الثلاثي والليل إذا يسر فاسر بأهلك، ومن الرباعي سبحان الذي أسرى فأسر بأهلك على القراءة الأخرى. وقد جمعهما عسان بن ثابت رضي الله عنه في قوله: حي النظيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري. حتى إذا مالت أداة الرحل، أداة الرحل عيدانه، بالجبس بالرجل الثقيل الدواء الأحمق. وجواب إذا في البيت الذي بعده: حتى إذا مالت أداة الرحل بالجبس الدواء قلت لهم: إن الهوينا، الهوينا الرفق في السير، غبها عاقبتها وهن ضعف. يقال وهن يهن. من الماضي في القرآن: فما وهنوا لما أصابهم. ومن المضارع: ولا تهنوا. يقال وهن يهن إذا ضعف، وونا يني، ووها يهي، كلها بمعنى واحد. قال: قلت لهم: إن الهوينا غبها وهن فجدوا أسرعوا تحمدوا غب عقبة السرى. يقول في البيتين: إنني تابعت الفتية في سيرهم حتى إذا مالت أداة رحلهم وهم على الإبل وكادوا أن يقعوا نصحتهم بترك الكسل، وقلت لهم: اجتهدوا تحمدوا عقبة سيركم، أي تلفوها حميدة عند الصباح يحمد القوم السرى. وموحش الأقطار طام ماؤه مداثر الأعضاد مهزوم الجبا، أي ورب بئر أو حوض موحش. ورب تجر مذكورة ومحذوفة، وحذفها بعد الواو كثير، سبق هذا عند قوله: وفتية سامرهم طيف الكرى. وموحش الأقطار، الموحش ضد المؤنس، فهو بعيد العهد بالإنس. يقال المكان الذي بعد عهد الإنس به موحش، فيقال مثلا دار موحشة وطلل موحش. يقولون: إذا أقبل الليل استأنس كل وحشي واستوحش كل إنسي. إذا أقبل الليل استأنس كل وحشي واستوحش كل إنسي. وسميت الوحش وحشا لأنها تكون في خلاء من الناس. وما جمع الوحش؟ وحوش. ومنه؟ وإذا الوحوش حشرت. أحسنت. وموحش الأقطار طام ماؤه. وموحش الأقطار، الأقطار النواحي، ولو دخلت عليهم من أقطارها، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. طام مرتفع ماؤه، ما إعراب قوله ماؤه؟ فاعل. أحسنت، فاعل اسم الفاعل. ومنه في القرآن مختلف ألوانه. أحسنت، مختلف ألوانه، ألوانه فاعل باسم الفاعل. قال مدأثر الأعضاد، مدأثر مهدوم، الأعضاد جمع عضد، ما حوله من حجارة ونحوها مما يعضده أي يقويه، مهزوم الجبى، الجبى ما حول البئر والحوض، ويطلق الجبى أيضا على الحوض نفسه، والجابية الحوض. ما جمع الجابية؟ جوابي. الجوابي، أحسنت. ومنه في القرآن في سورة ما تذكرت أول الآية؟ نعم لا بأس، كالجواب وقدر الراسيات. أحسنت أحسنت، يعملون له ما يشاء من محاريب. نعم تماثيل. أيوه نعم نعم، وجفان كالجواب. نعم أحسنت، وجفان كالجواب. جزاكم الله خير. وإياكم. أي قصاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع فيها الماء. يصف في هذا البيت بئرا موحشة قد بعد عهد الإنس بها، وقد ارتفع ماؤها وتهدى بناؤها، كأنما الريش على أرجائه زرق نصال أرهفت لتمتهى. كأنما الريش، ريش الطائر، ويطلق الريش أيضا على اللباس الحسن والزينة، يطلق الريش أيضا على اللباس الحسن والزينة. ما شاهدوا من القرآن؟ قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. نعم أحسنت، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، المقصود بالريش هنا اللباس الحسن والزينة. كأنما الريش على أرجائه على نواحيه، والملك على أرجائها، زرق نصال، الزرق جمع أزرق، وهو هنا للأبيض، يعني كأنها سهام صافية. قال امرؤ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، زرق نصال أي سهام، النصال جمع نصب، وزرق نصال هذا من إضافة الصفة إلى موصوفها. أرهفت، حددت ورققت، لتمتهى، لتسقى بالماء، تقول امتهى الحداد السكينة إذا سقاها. يقول ابن دريد إن هذه البئر أو الحوض تناثر ريش الطير في نواحيها لكثرة ورودها واقتتال الطير على الماء، حتى كأن الريش نصال زرق محددة قد أعدت للرمي. وردته والذئب يأوي حوله مستك سم السمع من طور الطوى. وردته قصدته وأتيته يعني الماء، ولما ورد ماء مدين أي أتاه. تقول وردت الماء إذا أتيته، فإذا انصرفت عنه ماذا تقول؟ صدرت عنه. أحسنت، صدرت عنه، بارك الله فيك. وردته والذئب يعوي يصيح من الجوع حوله مستك، حال من فاعل يعوي، مستك سم السمع أي ضيق ثقب السمع، وسم كل شيء ثقبه، ومنه حتى يلج الجمل في سم الخياط أي في ثقب الإبرة، يقال سم وسم وسم بالفتح والضم والكسر. والقاتل أيضا مثله فيه التثليث، السم القاتل يقال فيه سم وسم وسم، حتى يلج الجمل في سم الخياط أي في ثقب الإبرة، الخياط المقصود به المخيط، وبهذا قرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى يلج الجمل في سم المخيط، مثل ما يقال الإزار والمئزر بمعنى اللحاف، والملحف بمعنى كذلك الخياط والمخيط. مستك سم السمع من طول الطوى، الطوى الجوع، كما قال عنترة في معلقته ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريما مأكلي. يقول وردت هذا الماء الذي لا أنيس حوله إلا الذئب يصوت من الجوع حال كونه أصم لا يسمع. هذا آخره، والله أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.